بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة: كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. فبعدما ذكر من صفات الله عز وجل صفة العلو والفوقية وصفة الضحك، أراد أن يبين صفة الكلام، فقال: كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام. قال رحمه الله: الحمد لله المحمود على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم، أما بعد، فإنه من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر. من ادعى أنه مسلم ثم زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد كفر. يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإن قال قائل: لما كفرت من أنكر أن الله كلم موسى؟ قيل: لأنه رد القرآن وجحده ورد السنة وخالف جميع علماء المسلمين وزاغ عن الحق، وكان ممن قال تعالى فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يزعم أن الله لم يكلم موسى كذب القرآن وكذب السنة وخالف جماعة المسلمين. كيف كذب القرآن؟ قال: إن الله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، وتكليما مفعول مطلق مؤكد إليه. وقد قرأنا من الطرائف في الطحاوية أن بعض الجهمية قال لأحد شيوخ القراء أو القراءات: أريد أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى. قال: أريد أن تقرأها بالنصب للفظ الجلالة فتقول وكلم الله موسى، علشان يبقى موسى هو الايه اللي اتكلم مش ربنا. فقال: يا غبي، فإذا وافقتك على هذه فكيف تفعل بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه؟ فدي صريحة في ان الكلام كان لمين؟ لكلم ربنا، فما تقدرش تغير فيها بالنصب ولا بالجر ولا حال. حتى لو قلت وكلمه ربه تبقى انت غلطان. فلو وافقتك في الاولى وكلم الله موسى، يبقى جعلت المتكلم هو موسى، فماذا تصنع بالثانية وكلمه ربه؟ فبهت الجهمي. وقال عز وجل قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبإيه وبكلامي. فدي من خصائص موسى عليه السلام أن الله كلمه بلا إيه بلا واسطة. وقال عز وجل فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال عز وجل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال عز وجل هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ففي هذه الآيات المباركات ذكر الله تعالى أنه كلم موسى وإيه وناداه كلم موسى وناداه. قال محمد بن الحسين رحمه الله فمن زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى فقد رد نص القرآن وكفر بالله العظيم. ربنا قال مكلم موسى يبقى اللي يقول ربنا ما كلمش موسى مكذب بالإيه بالقرآن ومن كذب بالقرآن يبقى كفر. فإن قال قائل منهم خلق الله عز وجل كلاما في الشجرة وكلم به موسى، ربنا ما كلمش موسى هو بنفسه كده، لا ربنا خلق كلاما في الشجرة وموسى سمع الكلام من إيه من الشجرة. قيل له هذا هو الكفر، هذا كلامك هذا هو الإيه هو الكفر، لأنه يزعم أن الكلام إيه مخلوق. وقد سبقت شرع إيه بيان هذه المسألة أن القرآن كلام الله غير إيه مخلوق. فلما يقول ربنا ما تكلمش ده خلق كلاما في الشجرة يبقى زعم أن القرآن مخلوق، تعالى الله عن ذلك. ويزعم أنه أن مخلوقا يدعي الربوبية، الشجرة هتقول له أنا ربك أو إنني أنا الله. وهذا من أقبح القول وأسمجه. وقيل له يا ملحد هل يجوز لغير الله أن يقول إنني أنا الله؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، هذا كافر. من زعم أن الله لم يكلم موسى كافر، يستتاب فإن تاب ورجع عن مذهب السوء وإلا قتله الإمام. بخلي بالك بقى، إذا ثبت كفر الكافر فمن الذي يقيم عليه الحد؟ الإمام. الإمام فإذا لم يقتله الإمام ولم يستتبه، فإذا لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مفسد إن تاب قبل توبك وإن أصر على مذهبه قتله الإمام أو نائبه. طب الإمام الحدود معطلة والشريعة غير مطبقة، واحد تبنى هذا المذهب، ما موقف الناس من هل يقتلونه؟ لا يجوز لأحد أن يقيم الحدود إلا ليه إلا السلطان أو نائبه. قال فإن لم يقتله الإمام ولم يستتبه وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم ولم يسلم عليه ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته ولم يزوجه المسلم بكريمته. من علم منه سوء هذا المذهب يبقى نهجروه نخصموه نقطعوه لا نكلمه ولا نسلم عليه ولا تقبل شهادته، وإذا صار إماما للناس لا يصلى خلفه، وإذا خطب لا ينكح. يبقى هذا الدليل من الكتاب على أن من أنكر أن الله كلم موسى يبقى إيه كافر. طب الدليل من السنة، قال حدثنا أبو الفضل جعفر محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عمن قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فقال يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال أبو عبد الله يعني أحمد وسمعت عبد الرحمن ابن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول من قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت. عليه السلام قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. قال موسى يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة. فأراه الله عز وجل آدم فقال موسى لآدم أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقاله آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك الله عز وجل من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. هذا هو إيه؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى أن الله جمع بين آدم وموسى فقال آدم لموسى أنت الذي كلمك الله عز وجل من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال نعم. قال فما وجدت في كتاب الله عز وجل أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فلما تلومني في شيء قد سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى عليهما السلام. وعن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بإيه؟ بالخلة. واتخذ الله إبراهيم إيه؟ خليلا. إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. ومذهب الكلام في الرؤية، هل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ قلنا رؤية القلب ما فيش خلاف فيه، رؤية القلب فيش خلاف فيه، الخلاف في رؤية الايه؟ في رؤية العين. والراجح انه ايه؟ لم يره. والراجح انه لم يره لما صح في الحديث عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يقصد بالنور حجاب الله عز وجل الذي احتجب به عن عباده، كما في الحديث الآخر قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وعن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جدي قال شهدت خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب، فلما فرغ من خطبته وذلك يوم النحر قال ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه، لأنه أنكر أن الله كلم إيه؟ موسى تكليما. ومن أنكر كلام الله بإيه؟ كذب بالقرآن وكذب بالسنة يبقى كافر. الإمام يستتيب إن تاب وإلا قتل. فهذا الإمام خالد بن عبد الله القسري لما الجعد بن درهم أنكر أن الله كلم موسى ذبحه الخالد. قال محمد بن الحسين رحمه الله فيما ذكرته من هذا الباب مقنع لمن عقل عن الله جل اسمه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات المذكورة، إن الله جل جلاله كلم موسى عليه السلام تكليما. فالكلام من صفة الله عز وجل، الكلام من صفة الله عز وجل. باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، صفة النزول. الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الإيمان بهذا واجب، الإيمان بنزول ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا واجب، ولا يسع المسلم العاقل أن يقول كيف ينزل، بل يجب عليك أن تؤمن وتسكت عن الإيه؟ عن الكيفية. ألست تؤمن بأن الله على العرش استوى؟ بلى. كيف استوى؟ تسكت عن الإيه؟ عن الكيفية. كذلك تؤمن بالنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا وتسكت عن الإيه؟ عن الكيفية. ولا يرد هذا إلا المعتزلة، لا يرد أحاديث النزول إلا المعتزلة. وأما أهل الحق فيقولون الإيمان به أي بالنزول واجب بلا كيف، لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام، وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، فكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن، وقالوا من ردها فهو ضال خبيث، يحذرونه ويحذرون منه. ثم أورد الإمام رحمه الله قال: فإن قال قائل من روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النزول، قيل رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وعثمان بن أبي العاص وعبادة بن الصامت ورفاع الجهني وجبير بن مطعم، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بمعنى واحد. فمن هذه الروايات حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا نفسرها، بمعنى أننا لا نفسرها كما فسر الجهمية، كما فسر الجهمية المعطلة، من الخوض في كيفياتها وتحميلها ما لا تحتمل من المعاني. وقد نقل عن الأوزاعي: إن تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. قال محمد بن الحسين فيما ذكرته كفاية لمن أخذ بالسنن وتلقاها بأحسن قبول ولم يعارضها بكيف ولما، واتبع ولم يبتدع. عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنن نجاه. الاعتصام بالسنن ايه؟ نجاه. ايه شاهد هذا من الأحاديث المرفوعة؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم ايه؟ بسنة. هذا سبيل النجاة، السنن هي سبيل النجاة. وعن الهيثم بن خارجة قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعية والثورية ومالك بن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاءت بلا تفسير، أمروها كما جاءت بلا تفسير. قال المحققون: مذهب أهل السنة والجماعة يؤمنون بأحاديث الصفات، فهم يعلمون معانيها، يعني الرحمن على العرش استوى، عارفين معنى استوى ولا مش عارفين؟ استوى يعني على وارتفع، ينزل ربنا، عارفين معنى النزول ولا لا؟ فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأحاديث الصفات، فهم يعلمون معانيها ويفوضون الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يقال إن مذهب أهل السنة والجماعة هو التفويض على الإطلاق كده، لا، ما تفهمش أمروها كما جاءت، يعني إيه قل الرحمن على عرش استوى، مشيها كده عديها كده وما تحاولش تفهمها ولا تعرف إيه معنى استوى. ينزل ربنا كل ليلة، أمروها كما جاءت وخلاص، ما إيه لا تتكلم في معنى النزول. لا، ليس معنى أن مذهب أهل السنة والجماعة التفويض في الصفات التفويض المطلق حتى في المعاني، لا، أهل السنة يؤمنون بالإيه؟ بالمعاني ويعقلون معانيها، لكن يفوضون الإيه؟ الكيف فقط. الرحمن على العرش استوى، يعلمون أن الاستواء هو العلو والارتفاع. ينزل ربنا، يؤمنون بأن النزول هو الهبوط من علو إلى إيه؟ إلى أسفل. يد الله فوق أيديهم، يعلمون أن لله يد. يكشف ربنا عن ساقه، يعلمون معنى الساق، ولكن يفوضون علم الكيفية إلى الله، لأن الله لم يتكلم في الكيفية ولم يتكلم في إيه؟ رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمحققون للنسخة التي بين يدي يقولون مذهب أهل السنة والجماعة يؤمنون بأحاديث الصفات، فهم يعلمون معانيها ويفوضون الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. لأجل هذا تكلموا في معاني آيات الصفات ونقل عنهم الكثير في ذلك. أما المقصود بقوله ولا نفسرها، أي لا نفسرها بمعنى أننا لا نفسرها كما فسر الجهمية، كما فسر الجهمية المعطلة، من الخوض في كيفياتها وتحميلها ما لا تحتمل من المعاني. وقد نقل عن الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد كلامهم في معاني آية الصفات. أما الكيفية فقد حذروا من ذلك وفوضوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى. والتفسير تارة يكون بالمعنى وتارة يكون بالتمثيل والكيفية، فالثاني هو الذي لا يجوز الخوض فيه، التفسير بالمعنى بالكيفية لا يجوز الخوض فيه، أما التفسير بالمعنى يتكلم فيه. ولذلك لما دخل رجل على مالك رضي الله عنه وقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ إيه؟ الإمام مالك قال إيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيه؟ عنه بدعة. السؤال عن إيه؟ عن كيف استوى. السؤال عن كيف ده بدعة. السلف أمروها كما جاءت، يعني لم يتكلموا في الكيف، لم يتكلموا في الإيه؟ في الكيف، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ولذلك قالوا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف إيه؟ ذلك من حيث الكيف. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. وكأن المؤلف رحمه الله ذهب أن على صورته يعني على صورة إيه؟ الله عز وجل، فجعل هذا الحديث من أحاديث الإيه؟ الصفات، وقال أمروها كما جاءت. لكن الراجع أن هذا الحديث إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة مي؟ على صورة المضروب، على صورة الإيه؟ المضروب. فما تضربش حد أبدا على وجهه، لا تضرب ابنك على وجهه ولا تضرب تلميذك على وجهه. حتى جاء في الحديث الآخر: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، حتى في وقت القتال والجهاد ما تضربش الكافر على وجه، إيه؟ تكريما لأبيك آدم، لأن الله خلق هذا الوجه على صورة إيه؟ وجه آدم، فتكريما لا بك آدم لا تضرب أحدا على وجه، يكفيك هذا واكتب جنبها كده انظر انظر ما قاله شيخنا في السلسلة الضعيفة 1176. يبقى إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن هذا حديث من أحاديث الصفات التي يجب الإيمان بها وإمرارها كما جاءت بلا خوض في كيفيتها، لكن الراجح كما رجحه شيخنا رحمة الله عليه أن الضمير على صورته رجع على آدم عليه السلام، رجع إلى إلى آدم عليه السلام، فليس هذا الحديث من أحاديث الصفات. وما روي إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، الحديث برواية صورة الرحمن هذه روايات ضعيفة لا تصح بحال، كما بينه شيخنا في الموضع المشار إليه. باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عز وجل. يبقى الأصابع صفة من صفات من صفات الله، له يد وله أصابع، ولكن بلا بلا كيف، لازم تفتكر ليس كمثل شيء. إياك والغلو في الإثبات حتى تقع في في التشبيه، إياك والغلو في الإثبات حتى تقع في التشبيه، لا، وإنما نقول إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا بلا تعطيل، لأن الطائفتين طائفة غلط في الإثبات فشبهت، وطائفة غلط في التنزيه فعطلت. وأهل السنة جمعوا بين الخيرين، خدوا خير ما عند الفرقة الأولى هو الإثبات، وخدوا خير ما عند الفرقة الثانية هو التنزيه، فقالوا إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا بلا تعطيل، ليس كمثل شيء، رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على على المعطلة. باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف. عن عبد الله بن عمرو قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب رجل واحد. قلوب العباد كلها بين إصبعين من أصابع الله عز وجل كقلب رجل واحد يصرفها كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. وعن شعر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ أكثر دعاء كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام هو عندك قالت رضي الله عنها كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت أتخشى علينا؟ وأنت خايف علينا رسول، أنت تدعو بالثبات وأنت خايف علينا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فنقول له يا رسول الله أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ فقال إن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل إن شاء هكذا وإن شاء هكذا، بمعنى إن شاء أزاغ وإن شاء أقام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق كلها على إصبع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تعالى السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا له. خلي بالك، إلا إيه لو ما كانش ابن مسعود قال تصديقا له، كان ممكن القائل يقول إيه ضحك إيه من جهل، ضحك استهزاء به من جهله، لكن قال ضحك تصديقا إيه تصديقا له، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الحبر من أحبار إيه اليهود على ما قال. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا إيه قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن. عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب إلا أخذها الرحمن تبارك وتعالى بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين، وكلتا يديه إيه؟ يمين، وكلتا يديه يمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا إيه نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ يبقى اللوح المحفوظ مكتوب في شيء والملائكة بإيه بتنسخ إيه بتنسخ منه، فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ وقد سبق الكلام في الإيه في القدر، وأن الناس يعملون لما إيه لما قد فرغ منه، وصائرون إلى ما خلقوا إيه إلى ما خلقوا له. وعن عبد الله بن عمر بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون بحكمهم وأهليهم وما ولوا. في بعض الروايات يأخذ الأرض السماوات بيمينه والأراضين بإيه بشماله. سألنا مشايخنا رحمة الله عليهم عن تصريح عليه الصلاة والسلام بقول وكلتا يديه يمين، مع أنه جاء في رواية أخرى بلفظ الإيه اليمين والإيه والشمال، فكان جوابهم جزاه الله عنا خيرا: لعل النبي عليه الصلاة والسلام قال وكلتا يديه يمين دفعا لما قد يقع في ظن بعض الناس إن الشمال غير الإيه اليمين كما هي إيه كما هي عندنا، أنت لك يدان واليمين دايما هي موضع الإيه القوة والشمال إيه ضعيفة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع الظن الذي قد يقع في بعض الأفهام إن الشمال عند ربنا غير الإيه غير اليمين، فقال وكلتا يديه إيه يمين. آمنا بالله وبما جاء عن الله على إيه على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم.